جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بسؤال الأمس المتعلق بتأجير السيارات، ما هو العرف هنا وهل يعني يلزم المستأجر أن يسأل محل الإيجار عن الشرط فيما يتعلق بالإيجار من الباطل؟ لا، طبعا إذا استأجر الإنسان سيارة هل له أن يؤجرها على غيره؟ قلت لكم الأصل عند الفقهاء أن له أن يؤجرها على مثله في مثل العمل الذي استأجرها له أو أقل، ولا يجوز أن يؤجرها فيما يزيد، إلا إذا اشترط عليه المؤجر أن لا يؤجرها. فإذا اشترط شرطا خاصا فكان مكتوبا في العقد للاستعمال الشخصي، معنى للاستعمال الشخصي أنه لا يجوز تأجيرها، أو كان مكتوبا أو قاله المؤجر أو جرى العرف، فإذا جرى العرف بأنه لا يؤجرها فليس له أن يؤجرها، فإذا لم يجر هذا فله ذلك ولا يلزمه السؤال، وإنما العرف إذا كان معلوما والشرط إذا كان مذكورا. جزاكم الله خيرا. يقول زوجتي أرضعت أختها الشقيقة أكثر من 5 رضاعات، هل تصبح أختها هذه بنتا لي من الرضاعة؟ يقول الأخ إن زوجته أرضعت أختها الشقيقة 5 رضاعات معلومات مشبعات، فهل تصبح هذه الأخت التي رضعت من زوجتي بنتا لي؟ فنقول إن كان لبنها الذي أرضعت أختها منه قد ثاب منك، بمعنى أن أختها كانت تحتك عندما أرضعت أختها فولدت لك ولدا أو بنتا فأرضعت أختها من هذا اللبن فهي بنتك، أختها أصبحت بنتا لك من الرضاعة، وهذا هو ظاهر السؤال. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول ما عدد الرضعات التي تعد؟ بمعنى يا إخوة العلماء يقولون اللبن للزوج والزوجة، اللبن للزوج والزوجة، فإذا كان اللبن قد ثاب من الزوج فمن رضعت من هذه المرأة بنت له. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما عدد الرضاعات التي تعد المرأة بها أما من الرضاعة، وهل يعد قاطع رحم من لا يتصل بأخواله إذا كانوا لا يتكلمون بلسان واحد فيكتفي باستخبار أمه عن أحوالهم؟ أما الرضاعات فالراجح من أقوال أهل العلم أنها 5 رضاعات معلومات مشبعات، العدد 5 معلومات يعني لا شك فيهن، إذا شك قال والله يمكن 4 ويمكن 5، من حيث الحكم هن 4 مشبعات. ما معنى الرضعة المشبعة؟ أن يلتقم الصبي الثدي ويمص اللبن ثم يترك الثدي رغبة عنه، هذه رضعة. لاحظوا الوصف، أن يلتقم الثدي ويمص اللبن ثم يترك الثدي رغبة عنه، قلنا أن يلتقم الثدي ويمص اللبن لأن بعض الأطفال يكون عنده مرض ما يمص أصلا فيكون الثدي كاللهاية بالنسبة له ما يأخذ حليب، ثم يترك الثدي رغبة عنه ليس خوفا، لم يسمع صوتا خاف فترك الثدي، هذه لا تعد مشبعة. لم يجذب منه الثدي، فإذا جذب منه الثدي فهذه ليست رضعة مشبعة. طيب، إذا أمسك الصبي الثدي التقم فمص ثم ترك الثدي، ثم بعد دقيقتين ثلاث أقبل على الثدي والتقمه ومص حتى ترك الثدي ثم تركه، هذه رضعتان. ولذلك يقول الفقهاء قد تكون الخمس الرضعات في مجلس واحد، في خمس رضعات في مجلس واحد. وقد ترضع المرأة الطفل في عشرة مجالس ولا تحرمه. كيف؟ أعطته مثلا، هذا سؤال جاءني قريبا، امرأة كانت تتحرز عن إرضاع أبناء الآخرين من أجل أن لا يحدث شيء في مسألة الرضاعة والخلاف ونحو ذلك. مرة أختها جاءتها ببنتها، وأختها تريد تجري عملية، هي من القرية أختها، جاءت من القرية فوضعت ابنتها عندها وابنتها رضيعة، وذهبت إلى المستشفى ودخلت المستشفى أجرت عملية. فكانت الطفلة تبكي فلا ترضع حتى يشتد البكاء، فإذا اشتد البكاء ألقمتها الثدي حتى تمص قليلا ثم تسحب الثدي منها. في هذه الأيام الأربعة ما كانت تتركها حتى تشبع، أرضعتها تقريبا عشر مرات أو أكثر بقليل. هذا الرضاع ليس محرما لأنها رضعات ليست مشبعات، ولا يجبر الكسر. ما يأتيني شخص يقول هذه الرضعة صحيح غير مشبعة، والرضعة الثانية غير مشبعة، والرضعة الثالثة غير مشبعة، نجمعها فتصبح مشبعة، لأن وصف الإشباع وصف للرضعة الواحدة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم في عدد الرضعات. أما السؤال الثاني، فهل يعد عاقا من لا يتصل بأخواله إذا كانوا يتكلمون بلغة أخرى غير لغته؟ هكذا فهمت من السؤال. إذا كان لا يفهمون منه، ما فائدة الاتصال؟ فائدة الاتصال بالهاتف صوت، الاتصال بالهاتف صوت، يتصل بهم قد يقلقهم، لا يفهم ما يقولون ولا يفهمون ما يقول، بخلاف ما لو كانت زيارة، فالزيارة ليست مجرد صوت، لكن الاتصال هنا لا فائدة منه، فيكفي أن يسأل أمه عنهم، ويطلب من أمه أن تسلم عليهم وأن تنقل لهم عذره، وهو أنه لا يتصل بهم لأنهم لا يفهمون كلامه، ويخاف لو اتصل أن يقلقهم عليه فيظنون أن به سوءا أو نحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا نذر المسلم لله أنه كلما وقع في المعصية المعينة يحفظ شيئا من القرآن ليمحو ذنبه، ولكن لم يستطع ذلك، فماذا عليه؟ يا إخوة، لا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في النذر، ولا سيما هذا يتصل به بعض الناس فيقول: أنا كثير الغيبة، فنذرت أني كلما اغتبت أصوم أسبوعا، وأنا والله ما استطعت يا شيخ، كما يقولون المجتمع لا يساعد، فوقعت في الغيبة عدة مرات، حدهم اتصل بي وقال أنا مبتلى بشرب الدخان وأحاول أترك وأرجع، فقلت نذر علي أني كلما شربت سيجارة أصوم يوما وأرجع للدخان وأشرب. لا ينبغي أن تحرج نفسك بهذا، الواجب أن تترك المعصية لله، ولا ينبغي أن تنذر، بل لا يجوز أن تنذر من أجل هذا. لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه أن يفي بما نذر، فإن عجز عن بعضه وجب عليه أن يأتي بما يستطيع. إنسان نذر أن يصوم كل ما اغتاب يوما، فإنه يجب عليه كل ما اغتاب أن يصوم يوما، فإن عجز عن بعض الصيام يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. مثلا أصبحت أياما كثيرة ما يستطيع أن يصومها كلها، يصوم ما يستطيع. أما إن عجز عن الصيام بالكلية أو عما نذر بالكلية، فالصحيح أنه يكفر كفارة يمين، ينقلب النذر يمينا فيكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. طبعا تحرير رقبة اليوم ما هو موجود فيما علمنا، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليكم. المعنى الآخر في أقدروا عند الحنابلة، قلتم يقدر يعني التقدير. يقدر أن الهلال خلف السحاب من التقدير. نعم، من التقدير، اعلموا تقديرا أن الحكم أن الهلال خلف السحاب. نعم، هذا هو يسأل عن هذا، يقول ما معنى حكما لا حقيقة؟ يعني لا ننظر إلى حقيقته، هل الهلال موجود أو غير موجود، حكم الشرع أن نعتبره موجودا، أن نعتبره موجودا. نعم، جزاك الله خيرا. يقول ماذا لو بلغ الصبي أو الجارية غير أنه لا يطيق الصيام، كالجارية تحيض في سن 9 أو 10 لكنها لا تطيق الصيام، ماذا عليه؟ ماذا عليها؟ الأصل يا إخوة أن البالغ مطيق للصيام ويجب أن يصوم، يتعب لأنه غير متعود هذا شيء آخر، لكن لو فرضنا أن هناك من بلغ لكنه لا يطيق الصيام لضعف فيه، فإن هذا لا يجب عليه الأداء لكن يجب عليه القضاء. يعني مثلا لو سلمنا أن ولدا بلغ في سن 9 في سن 10 ولكنه ضعيف البنية جدا ما يطيق الصيام، فإننا نقول لا يجب عليه أداء الصيام لكن يحسب الأيام التي لم يصمها، سنة سنتين، يعني شهر في سنة أو شهرين أو 3 أو نحو ذلك، ثم إذا استطاع فإنه يقضي. لكن يا إخوة لا نسرع إلى القول بأنه لا يطيق، بعض الناس عنده رفق شديد، فربما بلغت ابنته 18 يقول البنية هذه ضعيفة ما والله يا شيخ ما تستطيع الصوم، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا ولا نعتبره، العبرة بالواقع والحقيقة. فلا ينبغي للأب أن يغلب الرفق فيقول إن الصبي لا يطيق وقد بلغ ما أصبح صبيا أصبح بالغا لا يطيق لأنه يخاف عليه أو نحو ذلك أو يرفق به. أنا كلمني أحد الناس مرة وقال بنتي يعني ما تستطيع أن تصوم. قلت له يعني بنت 7 سنين كذا؟ قال لا يعني ما شاء الله عروس ستدخل المرحلة الجامعية. قلت كيف ما تطيق أن تصوم؟ قال والله صعب عليها أن تصوم. قلت هذه لا هذا لا يقال فيها إنها لا تطيق، وأنت آثم أن أخرت صيامها كل هذه السنين، والواجب عليها أن تقضي تلك الأيام، وعليكم أن تستغفروا الله من هذا الذي فعلتموه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول زوجتي لم تصم رمضان الماضي لأنها كانت حامل، وهي الآن وهي إلى الآن مرضع. ولم أطعم عنها، فماذا علي؟ على كل حال سيأتينا إن شاء الله التفصيل في مسألة الحامل، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها وعلى الجنين فأفطرت يجب عليها القضاء، وإن خافت، وهذه المسألة المشكلة عند طلاب العلم وسنبسطها إن شاء الله في الدرس القادم، إن خافت على الجنين ولم تخف على نفسها فالصحيح الراجح أنه يجب عليها القضاء والإطعام، فيجب أن تقضي ويجب أن تطعم، وسنقيم الأدلة إن شاء الله في المسألة. طيب إذا كانت هذه الأخت أفطرت خوفا على صحتها وعلى الجنين فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. الآن هي مرضعة من بعد رمضان إلى الآن، وسيدخل رمضان وهي ترضع فلم تصم، نقول لا إشكال. إذا انتهى رمضان وأمكنها أن تصوم تصوم ذلك الشهر بدون كفارة، لأنها أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان القادم لاستمرار العذر، والمعذور ليس عليه كفارة وإنما عليها القضاء فقط. وإن كانت هذه الأخت، وهذا قليل بالنسبة للحمل، يقع في الرضاعة لكن ما يقع في الحمل، خافت على الجنين فقط، أما هي ما تخاف على نفسها، فأطعم عنها عن كل يوم مسكينا وتقضي إن شاء الله، ولو كان هذا بعد رمضان القادم بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول امرأة إذا صامت يصيبها بعض الأعراض كالدوخان، فما حكم صيامها إذا كانت حامل وهي لا تخشى على الحمل؟ وإذا لم تصم هل عليها كفارة أم قضاء فقط؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ننظر إلى هذه الحالة، فإن كانت هذه الحالة حالة مستطاعة، يعني تشعر بدوخة، تشعر بصداع، تشعر بشيء من التعب، فإنه يجب عليها أن تصوم. أما إذا كانت هذه الحالة غير مستطاعة، تشق مشقة شديدة، ما تستطيع أن تقوم، ما تستطيع أن تتحرك، إن صامت تبقى في السرير إلى وقت المغرب، فإن نقول يجوز لها أن تفطر، فهذه مريضة. هذا قد يكون بسبب الحمل وقد لا يكون، قد يكون بسبب فقر الدم ونحو ذلك، فنقول على كل حال هذه مريضة لها أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول قصة الصحابي الذي كان في آخر حياته يطعم عن كل يوم، أنس بن مالك. نعم نعم رضي الله عنه. يقول هل كان مرضه لا يرجى برؤه؟ لا، هذا لكبر سنه، هذا لكبر سنه، وسيأتي إن شاء الله أحكام المفطرين ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في يوم السبت بحول الله وقوته، ومنهم الكبير، وسنبين إن شاء الله هذه الأحكام. هذا لم يكن للمرض ولكن لكبر السن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كثر الهم والغم والفتن، ما السبيل للثبات على الجادة؟ السبيل أن تراقب قلبك وترضي ربك وتحسن صحبك. أن تراقب قلبك وترضي ربك وتحسن صحبك، هذه الثلاث. أن تراقب قلبك وتكون حريصا على هذا القلب أن يكون حيا سليما وأن لا يتلوث، وأن ترضي ربك، وأساس إرضاء الرب أن تتمسك بالكتاب والسنة وتكثر من قراءة القرآن وتحرص على طاعة الرحمن، وأن تحسن صحبك. وهذا يا إخوة مطلوب في كل وقت، لكن في زمن الفتن فالأمر أعظم. اختر الصحاب الذين يدلونك على الكتاب والسنة ويجعلونك متمسكا بالكتاب والسنة بعيدا عن الفتن، حريصا على الهدى. فإذا علمت هذه الثلاث وتمسكت بها فإنك إن شاء الله ستكون بعيدا عن الفتن وأهلها. ولعلنا نكتفي بهذا، وأذكر الإخوة لأني والله ما أريد أن يأتي أحد من الإخوة فما يجدني غدا إن شاء الله. أنا معتذر عن الدرس غدا فقط يوم الأحد، ويوم الاثنين راحة معتادة، فيكون الدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.